السؤال الثامن يقول صفحة 198، ذكر الشارح أن الصحيح أنه رآه بقلبه، ما الفرق بين رؤية القلب ورؤية العين؟ يعني إن لم يثبت حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، مع أن المسألة فيها نزاع وكلام بين العلماء، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، يعني من جهة العلم واليقين ومن جهة انكشاف الحق، لكن ليس معنى أنه رآه بعين رأسه صلى الله عليه وسلم الرؤية العادية. فأما الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعين رأسه هو جبريل، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. أما الرب سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره في تلك الليلة، بل جاء في الحديث قال نور أن أراه. فرؤية القلب يعني إدراكه للمعاني وسماعه لكلام الله عز وجل ونحو ذلك